هي فرائضه وشرائعه وحدوده وسننه، أو هي ما أوجب الله علينا من التصديق وما خاطبنا به من التكاليف والشرائع وما حد لنا من الحدود وما بين لنا أو فصل لنا من الأحكام. كل هذا يندرج تحت مفهوم الإيمان أو تحت أمور الإيمان، فليس الإيمان محصورا في جانب التصديق وحده. التصديق هو الأصل في الإيمان، ولكن هذا التصديق لا يتحقق إلا بأداء ملزومه، وأعني بملزوم الإيمان العمل بما يوجبه علينا هذا التصديق، أو بما يوجبه علينا إيماننا بالله وحده وبرسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، بما يوجبه علينا الإيمان بهذه المسميات التي أكدها أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. هذا هو الأصل في الإيمان، ولكن هناك جانب آخر يأتي بعد جانب التصديق، وهو العمل بمنهج هذا التصديق. فإيمانك بالله يستلزم العمل بما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إيمانك بالله يستلزم أن تصدق مواعيده. الإيمان بالله يستلزم أن تكون راغبا راهبا. الإيمان بالله يستلزم أن تكون وقافا أو واقفا عند حدوده، مؤديا لتكاليفه، مؤتمرا بأوامره، منتهيا بنواهيه. وكذلك الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالملائكة يستلزم الحياء منهم، فإن عليك كراما كاتبين يعلمون ما تفعل ويسجلون عليك ما تعمل، فإيمانك بأن عليك حفظة أو كراما كاتبين يستلزم أن تستحي منهم أو ألا تعمل عملا يكتبه عليك كاتب الشمال. والإيمان باليوم الآخر يقتضي أو يستلزم الاستعداد له والتزود له. الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم الرضا عن الله سبحانه والسكون تحت مجاري أحكامه غير شاك أو باك. فهذا كله يندرج تحت مفهوم الإيمان أو تحت معالم الإيمان، وهذا ما أراده البخاري بقوله: باب أمور الإيمان. لم يقل باب أمر الإيمان، وإنما قال باب أمور الإيمان. ثم ذكر آية هي من أجمع الآيات لأمور الإيمان وخصاله أو خلاله أو شعبه، وهي الآية التي في سورة البقرة: ليس البر، والبر هنا منصوب على أنها خبر ليس مقدم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس البر في تحري الوجهة في الصلاة، وإنما البر. وهذا معناه إيه؟ معناه أنه كم ممن يصلي أو كم من مصل لا حظ له من صلاته، هذا إذا كان يكتفي بأداء الصلوات أو بالمشاركة في أداء الجماعات والجمعات، غير أنه لا يحسن عمله ولا يحسن معاملته ولا يحسن عشرته له أو لزوجه أو لأولاده أو لإخوانه وأصدقائه، فليس الإيمان محصورا في أداء التكاليف أو أداء الشرائع فحسب، وإنما الإيمان في أداء هذه التكاليف مع حسن المعاملة والعشرة والصحبة، ليس فيما يتعلق بحياتك مع أهلك فقط، وإنما هذا فيما يتعلق بمعاشرتك للناس أو بتعاملك مع الناس في أخذك وعطائك، في بيعك وشرائك، في تقاضيك وقضائك، حتى في دفعك وجلبك، حتى في حالة الدفع وفي حالة الجلب، دفع الضرر وجلب المصلحة برضك لابد أن تكون على مقتضى هذا المنهج الرباني، وهو المنهج الإيماني. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إلى هنا ينتهي جانب التصديق، كأن الآيات أو الآية تناولت الإشارة أو التصريح بأهم الركائز والدعامات الإيمانية، في جانب التصديق، في جانب العمل، في جانب الشعب أو الأخلاق. عندنا ثلاث أقسام. القسم الأول جانب التصديق ينتهي عند قوله والنبيين، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، والمراد بالكتاب الكتب، وإنما أراد اسم الجنس، والكتاب والنبيين. الجانب الآخر، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الجانب الثالث يتعلق بالتكاليف، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم قال والموفون، استعوض عن الفعل بأن أتى بالاسم، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين. والملاحظ هنا أن الصابرين قد نصبت، انخرمت بها القاعدة في العطف، انخرم بالنصب هنا القاعدة في العطف. ويقول جمهور المفسرين واللغويين أيضا النصب هنا على المدح، النصب على الإيه، كما أن هناك نصبا على الذم، كما في قوله سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب، ولم يقل وامرأته حمالة الحطب، وإنما قال حمالة الحطب، أو كما في قوله سبحانه على أحد القولين وأحضرت الأنفس الشح. إذا لم نعتبر الشح مفعول به، أحضرت الأنفس، لو اعتبرنا أن أحضرت الأنفس أي أحضر الله الأنفس شهود شحها أو شهود أثر شحها يوم القيامة، ممكن نعتبر الشح هنا وصف للأنفس، الأنفس الشحيحة، ويبقى النصب على الذم، وأحضرت الأنفس الشح، يبقى الشح وصف للإيه، للأنفس، لكنها نصبت على الذم. هنا أيضا يقول والصابرين، ولم يقل والصابرون كما قال والموفون، أنها معطوفة على قوله والموفون، لكنه نصبها على الإيه، على المدح. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، الصابرين في البأساء والضراء. طب ما هو البأساء والضراء لفظان قد يكونان بمعنى واحد، مش كده؟ البأساء والضراء، الاثنين بمعنى واحد، ولكن ما فائدة هذا العطف أو ما فائدة التكرار؟ ربما يكون العطف للبيان، يعني ربما يكون العطف للبيان، البأساء بمعنى الايه؟ بمعنى الضراء، او البأساء من البؤس الذي يصيب الانسان في حياته. والضراء ايضا هو ما يقع للانسان بتقدير الله وليس له فيه غريم، زي البأساء برضك. فالبؤس الذي يصيب الإنسان في حياته كضيق العيش أو تعذر الأسباب في يده أو امتناعها، هذا كله يعتبر من قبيل البؤس أو البأساء. والضراء قد يكون بمعنى ما يصيب الإنسان من مرض أو من علة أو من داء أو غير ذلك. الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، برضك حين البأس دي مختلفة عن البأساء. المراد بالبأس هنا الحرب أو القتال، أي الصابرين في حالة الإيه؟ في حالة التقاء الجمعين، يعني كأنه صابر على لقاء العدو. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، المراد بالثبات الصبر. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف، عده من الكبائر. الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم الإيه؟ المتقون. يبقى الآية بينت جوانب الإيمان، جانب التصديق وجانب العمل بالشرائع أو بتكاليف الإسلام، وجانب التخلق بشعب الإيمان أو خصال الإيمان. وهذا ما يؤكده حديث الباب، هذا ما يؤكده حديث الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. غير أن هناك مسألة قد توجه بها أحد الإخوان إلي في درس من الدروس من قبل، وهو قد نقلها عن غيره، بيقول: كيف لم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعالم في حديث جامع أو في حديث واحد، بل نجدها متفرقة، نجدها ايه؟ متفرقة. نقول: لا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التدرج أو الارتقاء بالمسلمين الأولين أو بأصحابه، الارتقاء في معالم الإيمان. ففي البداية قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو مفتاح الجنة لا إله إلا الله. ثم ضم إليها بعد ذلك الإخلاص، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه أو مخلصا أو خالصا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ثم أضاف بعد ذلك الشرائع، وهذه سنة الحق تبارك وتعالى في الخلق. سنة الحق في الخلق الترفق، وخصوصا بالنسبة لهذه الأمة. يمكن بالنسبة للأمم السابقة كانت كتبهم تنزل على أنبيائهم جملة واحدة، دفعة واحدة، لكن الحكمة أو من ضمن الحكم التي ترتبط أو تتعلق بنزول القرآن منجما هي التدرج في التشريع، من ضمن الحكم التدرج في الايه؟ شوف ربنا لما حرم الخمر لم يحرمها مرة واحدة، انما حرمها في البداية ايه؟ في حالة الصلاة، لا تقربوا الصلاة وانتم ايه؟ سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرمها في البداية او اولا في حالة اداء الصلاة او في حالة وجود الانسان في الصلاة، ثم نزل تحريمها بعد ذلك مطلقا. ليس هذا فيما يتعلق بجانب التحريم والتحليل فقط، بل ايضا فيما يتعلق بالشرائع او بالتكاليف. فاول ما فرضت الصلاة ركعتين، كما قالت عائشة رضي الله عنها، اول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. أقرت في السفر وزيدت في الايه؟ ده نوع من الايه؟ نوع من التدرج بالخلق، مراعاة لتفاوتهم في قوة التحمل بتكاليف الإسلام أو شرائعه. لابد أن يراعي اختلاف القوابل واختلاف الاستعدادات في الخلق، فربما تستطيع أنت أن تقوم بتكاليف الإسلام ولا يستطيع غيرك أن يقوم بها. ولذلك قال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج: إنني قد خبرت بني إسرائيل على أقل من ذلك فلم يستطيعوا أو لم يقدروا، وإن أمتك أضعف فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. إذن ربنا الحق سبحانه وتعالى قد راعى التخفيف عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان إيه؟ وقال: ونيسرك لليسرى. فلا جرم أن شدد صلى الله عليه وسلم النكير على كل من يشدد على الأمة، حتى في الصلاة، فقد اشتدت موجدته عليه الصلاة والسلام حينما بلغه أن معاذ بن جبل أم قوما فقرأ في الركعة بسورة البقرة، اشتدت موجدته عليه وقال: أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ قالها 3 مرات، وذلك من باب الرفق بالإيه؟ بأمته، أو من باب مراعاة حالة ضعفها. فأمتنا أضعف أبدانا من الأمم السابقة، أضعف أبدانا من الأمم السابقة، ولذلك كلفنا الله سبحانه وتعالى بما يدخل في نطاق وسعنا وتحملنا واحتمالنا، وصدق ذلك أو أكد ذلك بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما كلفنا الله إلا وسعا، وما جشمنا أو ما جعلنا نتجشم في أداء التكاليف عناء أو معاناة أو عنة أو مشقة، وإنما جعل تكاليف الإسلام ميسرة. فليس لإنسان عذر في التقصير أو التفريط فيما كلفه الله به. الصلوات 5 لو حسبنا الوقت الذي تؤدى فيه الصلوات 5 مش هتطلع ساعة، ساعة على بعض من 24 ساعة، 5 صلوات 5 فروض مش هتاخد ساعة. إذا ربنا ما كلفناش من وقتنا إلا حاجة بسيطة خالص، ده بالنسبة لو افترضنا أنها ساعة، يعني جزء من 24، جزء من إيه؟ من 24. صيام رمضان شهر في السنة كلها، حج البيت مرة في العمر مش في السنة، مرة في العمر. فلو بصينا لتكاليف الإسلام نجدها محدودة وبسيطة، لكنه أكد مع يسر تكاليف الإسلام وشرائعه أكد على أن يكون المسلم منضبطا في تعامله مع الآخرين. ودي مسألة بقى بتنتظم كل أحوال الإنسان، المفروض تنتظم كل أحوال الإنسان في التعامل مع الخلق، لو كان بياع، لو كان تاجر، لو كان موظف، لو كان حرفي، لو كان صانع، لو كان، لابد أن يراعي الحق تبارك وتعالى في عمله، في وظيفته، في سلطانه، في حكمه، في ولايته، في إمرته، في العمل المسند إليه، لازم يراعي ربنا فيه، متقن لعمل، لابد يكون متقن لعمل في أدائه، لابد أن يكون صادقا وفيا بوعده أو عهده، أمينا على ما ائتمنه عليه الناس أو ما ائتمنه فيه الناس. هذا الإسلام، هذا هو الإسلام، مش بالمفهوم الضيق المحدود، ولكن الإسلام بالمفهوم الشامل، مش الإسلام إنك بتصلي وبتصوم وتزكي وتحج بس، لا، الإسلام بالمفهوم الشامل في جانب التصديق، في جانب العمل، في جانب الأخلاق، في جانب السلوك، لابد أن يكون المرء أو المسلم ملتزما بكل تعاليم الإسلام. وقد أكدت ذلك أو أكدت على ذلك من قبل، حيث قلت إن الإسلام كل لا يتجزأ، الإسلام كل لا يتجزأ، فهو عقيدة لا تقبل الشك، وهو منهج رباني، وهو نظام للحياة، وهو دستور يحكم الناس، دستور يحكم الناس. الإسلام مش جاي عشان يقيد الحريات، مش جاي الإسلام عشان يقيد حريتنا، إنما جاء الإسلام ليضع لهذه الحريات ضوابطها حتى لا ننحرف بمقتضى الحرية عما رسمه الله لنا سبحانه وتعالى من خطة رشد خاب من انحرف عنها. أنت تدعي أنك تؤدي أو تقوم بهذا العمل بمقتضى الحرية، وغيرك بيدعي بأنه برضك بيقوم بنفس التصرف بمقتضى الحرية. فإذا كنا نتناول كل ما تميل إليه نفوسنا أو تهواه أنفسنا، إذا كنا نتصرف في كل ما نحب أو في كل ما بمقتضى الحرية، فمعنى هذا أن المجتمع ستسود فيه الفوضى، ستضرب الفوضى بأطنابها في مجتمعنا الإسلامي أو في المجتمعات الأخرى، إذا كان كل واحد بيتصرف زي في الغرب أو في أوروبا مثلا، كل واحد بيعمل بيرتكب المناكير أو يرتكب الفواحش، الزنا والسرقة، وهذا كله بمفهوم الحرية ومفهوم غير صحيح، فليس من مقتضى الحرية أن تستخدم حقا من حقوقك تقضي به على حقوق الآخرين، إنما كما قال صلى الله عليه وسلم: خذ حقك في عفاف وافيا أو غير واف، خذ حقك في عفاف وافيا أو غير واف، هذا حرصا منه صلى الله عليه وسلم على أن تبقى العلاقات بين الناس سائدة، أو أن تبقى العلاقات بين الناس سليمة. إنما لو كان كل واحد عاوز ياخد حقه بالعنف أو ياخد فوق حقه، فمعنى هذا أن الظلم سيسود، وأن الفوضى ستسود، وأن الهرج سيسود، وبذلك تقوم الخصومات والعداوات، وينشأ التناحر والتنافس بين الناس، وينجم عن ذلك البغضاء والإحن أو الضغائن والأحقاد. فالإسلام يحرص على أن يكون إيماننا أو إسلامنا ليس محصورا في جانب التصديق، مسلم يعني مؤمن، مصدق، ومصدق يعني عامل بمنهج الإسلام، لابد أن يقف عند حدوده، لابد أن يعمل بأحكامه، لابد أن يأتمر بأوامره، لابد أن ينتهي بنواهي. كل هذا قد أشارت إليه الآية من سورة البقرة والتي ذكرها الإمام البخاري، فهي أجمع آية في القرآن من حيث دلالتها على جماع الخير أو على أصول الخير، أصول الخير في الأمة أو في الناس. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، علامة ذلك وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. بالنسبة لتكاليف الإسلام، الجانب الأولاني جانب التصديق، الجانب الثاني فيما يتعلق بما تتحقق به أو بما يتحقق به التكافل والتضامن بين المسلمين بعضهم وبعض، تضامن بين المسلمين بعضهم وإيه وبعض. لأن ولماذا قدم هذا على الشرائع؟ لماذا لم يقدم وآتى وأقام الصلاة وآتى الزكاة، لم يقدمها على قوله وآتى المال على حبه ذوي القربى؟ ليقدم دي؟ أقول لأن الصلوات والزكاة أو الصلاة والحج ما شرعت هذه العبادات إلا من أجل التضامن والاجتماع والتآلف، ولا يتحقق هذا في الدرج بالدرجة الأولى إلا إذا كان المرء يؤتي ما له على حبه. آتى المال على حبه، أي على حبه للمال وحرصه على جمعه، أي مع كونه حريصا على جمعه ومع كونه يظن به على إلفه، إلا أنه ينفقه بحق ربه، إلا أنه ينفقه بحق إيه؟ بحق بما أوجب الله عليه. وآتى المال على حبه ذوي القربى، من باب الصلة، ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم قال وأقام الصلاة. إذن لن تتحقق بيننا الألفة ولن يحصل لنا الجمع في أداء الفرائض أو التكاليف إلا إذا كان بيننا روح المودة، روح الإيه. إنما مثلا ما واحد يلاقي أخوه المسلم يعرض بوجهه عنه إذا افتقر إليه أو إذا احتاج إليه، وخصوصا لما يكون صاحب حاجة صادقة، يعني مش مدعي وله نصاب، راجل يعني وقعت به أو نزلت به فاقة أو ملمة أو أزمة ولجأ إلى أخيه ولكنه لم يجده صاحب نجدة أو صاحب مروءة، بلا شك يبقى مش عاوز يشوف، حتى لو شافه في الجامع بيبقى إيه بيعرض عنه أو يشيح بوجهه عنه. فإذا قدم الحق سبحانه قوله وآتى المال على حبه على أداء الفرائض، لأنها وسيلة إلى التراحم والتعاطف والاجتماع على الله والاجتماع على الإيه؟ على الحق سبحانه وتعالى. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وبعدين ذكر بقى أمهات شعب الإيمان، الموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ثم قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جماع الخير، يعني كلمة البر كما يقول العلماء كلمة اسم جامع لكل خصال الخير التي يرتقي بها الإنسان في معالم الإيمان. ارتقاؤك في خصال الخير هو ارتقاء في معالم الإيمان. فمن كان على شعبتين أفضل ممن كان على شعبة، ومن كان على 50 شعبة أفضل ممن كان على 40 شعبة. إن الارتقاء في معالم الإيمان لا يكون إلا بالارتقاء في شعب الإيه؟ شعب الإيمان، جمع شعبة. وهذا هو حديث الباب. ثم انتقل البخاري من الآية اللي في سورة البقرة إلى الآية اللي أو الآيات اللي في أول سورة المؤمنون. قد أفلح المؤمنون، استهلال عجيب. قد أفلح المؤمنون أكد النتيجة قبل ذكر السبب فيها، قبل ذكر السبب إيه فيها. ما قالش مثلا الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم، ثم ذكر النتيجة بعد ذلك. لا، ده بقول قد وأتى بقد، والتي تفيد التحقيق والتحقق في هذا الموضع. زي ما قلنا سابقا ان قد هذا الحرف لما يجي بعديه فعل مضارع غير لما يجي بعديه فعل ماضي. فعل المضارع لما يجي بعد قد له حالتين، اما ان يكون المقصود التغليب والتكثير، واما ان يكون التقليل. فحينما نقول قد ينجح المجتهد يبقى للتغليب والتكثير، قد ينجح الكسلان للتقليل والتوهين. أما نقول قد نجح فلان يبقى النجاح محقق حصل. هنا كذلك ربنا يقول ما قالش قد يفلح بل قال قد أفلح، يبقى الفلاح محقق. قد أفلح المؤمنون. طب من هم المؤمنون بقى؟ الإمام البخاري بيتكلم عن أمور الإيمان. مين هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون تساوي ايه؟ تساوي الذين يقيمون الصلاة. فإقامة الصلاة معناها ايه؟ أداءها بخشوعها، خشوع واطمئنان. والخشوع معناها ايه؟ الخشوع اولا محل القلب، ولكن أثره يظهر على الجوارح، بمعنى ان الإنسان يبقى خاشع في صلاته، لا يعبث في صلاته، لا يكثر الحركة في صلاته، وإنما يتم ركوعها وسجودها ويطمئن في أفعالها ويلتزم بمواضع نظره فيها. ما يبقاش واقف بيصلي وبص للسقف، ولا يبص للحيطان، ولا للزخرفة اللي في الحيطان أو الزخرفة اللي، لا، وإنما يلتزم بأنه إيه؟ لما يقف يصلي يبقى نظره في موضع سجوده، أما يجي يركع يبقى نظره إلى ظهر قدميه، أما يسجد ينظر إلى ظل أنفه، أما يجلس ينظر إلى حجره، أما يسلم ينظر على الكتف الأيمن والكتف الإيه. دي علامة الخشوع، الذين هم في صلاتهم إيه. وأيضا من علامة الخشوع برضك إن الإنسان يضع اليمين على الشمال، فهذه من سنن الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم الثلاثة من سنن الأنبياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع الأيمان على الشمائل في الصلاة. من الطريف أن بعض الناس في المغرب، كما أخبرنا بذلك شيخنا الشيخ عبد الله الصديق رحمه الله، كان ينهى عن القبض في الصلاة. القبض بمعنى إيه؟ القبض بمدلوله الفقهي وضع اليمين على الشمال. كان ينهى ويقول ده ربنا ذم اللي بيقبضه، وقال في حقهم يقبضون أيديهم. سبحان الله. وهذا من الجهل، إن الإنسان ياخد آية نزل في حق المنافقين أو فيها القبض له مدلول خاص أو له معنى خاص ويطبقها على ما إيه؟ ما يتصور أو ما يتوهم. ما إيه؟ طب يقبضون أيديهم دي معناها إيه؟ مش معناها الشح، لا، ولكن يقبضون أيديهم أي يؤخرونها عند مبايعته صلى الله عليه وسلم على الإسلام أو على الجهاد. يبقى بمعنى يقبضون بمعنى يؤخرون، ملهاش دعوة بحالة القبض في الصلاة. إذن القبض في الصلاة سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من علامات الإيه؟ الخشوع. الذين هم في صلاتهم خاشعون. طبعا مش عاوز أطول علشان نستوعب الإيه؟ الكلام على الحديث والباب. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة. اللغو هو سقط الكلام أو القول، لغو سقط كل ما يؤاخذ عليه الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي كلام بيطلع. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أو ما ملكت أيمانهم، بعض الناس بيحتج بالآية دي على أنها تبيح ملك اليمين. تبيح إيه؟ ملك. طب ملك اليمين دي كان زمان، إنما دلوقتي ما فيش ملك يمين. دلوقتي حاليا ما فيش إيه؟ ملك يمين. أو قد يكون المقصود هنا الدلالة بمفهوم العموم، الدلالة بمفهوم الإيه؟ فزوجك مما ملكت يمينك بنفقتك، الزوجة نفسها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الإيه؟ الخاص. فأنت ملكتها بإيه؟ بنفقة، زي ما ربنا قال الرجال قوامون على الإيه؟ على النساء بما إيه؟ بما أنفقوا. ما ناخدهاش بقى بالمفهوم الإيه المعوج اللي يقول لك إيه؟ اللي يقول لك إن المفروض إن مثلا الرجل هو اللي بينفق على الزوجة والزوجة ما يصحش لها إنها تعمل. يجوز للمرأة أن تعمل في بعض الظروف، ولكن النفقة هنا مش المراد بها نفقة المعيشة. ده لو كان المراد بها نفقة المعيشة كان قال وبما ينفقون، لأنها نفقة مستمرة. إنما قال وبما أنفقوا أي من دفع الصداق أو المهر. يبقى الرجال قوامون على النساء بما إيه؟ لم يقل بما ينفقون، وإنما قال بما أنفقوا بما إيه؟ يبقى هي نفقة واحدة اللي هي نفقة الصداق أو المهر وبما أنفق. يبقى هنا والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك. ويستدل بعض العلماء بهذه الآية أي بقوله فمن ابتغى وراء ذلك على تحريم الاستمناء، على تحريم الايه؟ الاستمناء. والاستمناء من باب الاستفعال أي استدعاء نزول المني بالخضخضة أو التحريك، وهي ما تسمى بالعادة السرية عنده. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المعتدون المجاوزون للحق، المجاوزون الايه؟ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى المقصود الاستدلال بكل هذه الايه؟ بكل هذه الآيات مع آية البقرة، مع آية الايه؟ البقرة. ثم قال البخاري بقى، ذكر بسنده إلى أبي هريرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الإيمان 60 شعبة. الحديث ورد بألفاظ منها ما هو في عند مسلم بلفظ الإيمان 70، بضع وإيه؟ 70 شعبة. وقد ورد هذا اللفظ أيضا عند الإمام أبي داود والإمام الترمذي في سننيهما. الإيمان 74. بعض العلماء رجح رواية 60 على رواية 70، بيقول لأن هذه الرواية هي المتيقن، يعني هو ده المضمون، ده الايه، 60 هو دي المضمون، ما زاد على ذلك فهو مظنة الشك ولا عبرة أو لا التفات إلى هذا الكلام، لأن الرواية الأخرى أيضا ثابتة وصحيحة. نعم ورد الحديث بلفظ الشك، ورد الحديث أيضا بلفظ الشك، الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، هكذا ورد على الشك. يبقى إذن لنا أن نأخذ بكلتا الروايتين، وذلك لأن العدد هنا لا مفهوم له سوى التكثير لا التقدير، هو المقصود من العدد التكثير دون التقدير، مش عشان يحدد، لأن لو قصد التقدير لتعين البيان، زي ما النبي قال بني الإسلام على 5، سابها كده ولا عد 5؟ عد 5، لكن لما قال الإيمان 60 شعبة ما عدهمش، يبقى المقصود التكثير دون التقدير، يبقى المقصود الايه، التكثير دون التقدير. ولأن كلمة 70 أو كلمة 7 يعني 7 ومضاعفتها، المقصود بها دائما التكثير أو تغليب الكثرة، كما قال سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمة الله. والبحر يمده من بعده ايه؟ طب ولو كانوا أكثر من 7 تنفد كلمات ربنا؟ نناقش المسألة، يعني لو كانوا أكثر من 7، لو كانوا 100 بحر يبقى تنفد الكلمات؟ لا، ولكن هو المقصود من 7 هي تغليب الكثرة، زي ما قلنا سابقا ان 7 عدد كامل، 7 عدد ايه؟ عدد كامل، كما قال النحويون عدد كامل، بيقولوا لأنه جمع جملة أقسام الأعداد، بمعنى أنك إذا أضفت أو جمعت أول عدد فردي مع أول عدد زوجي مركب في زوجي وفي زوجي مركب، أول عدد زوجي 2 وأول عدد زوجي مركب 4، أول عدد زوجي 2 وأول عدد زوجي مركب يعني 2 و2 يبقى 4، أول عدد فردي 3 وأول عدد فردي مركب 5. فهم بيقولوا لو جبنا أول عدد زوجي 2 وجمعناه على تاني أو أول عدد فردي مركب اللي هو 5 يبقى 7، وكذلك لو جبنا العكس فبيقولوا هذه الخاصية لا توجد بين في أي عدد إلا 7، فلذلك 7 تدور عليها أشياء كثيرة، تدور عليها أشياء إيه كثيرة. يبقى إذن ولو أن ما في الأرض من إيه، من شجرة أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت، وكذلك 70 مضاعفات بقى، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، طب ولو استغفر 1000 مرة هيغفر لهم؟ الحكم لا يتغير بتغير الأمر، الحكم ثابت، ولو استغفر 1000000 مرة خلاص الحكم ما يتغيرش، ما ينتقلش. يبقى هنا العدد الصحيح أن نقول إنه لم يرد به أو لم يرد به النبي صلى الله عليه وسلم إلا التكثير دون التقدير، التكثير دون الإيه؟ دون التقدير. فلذلك جاء في رواية 60 وجاء في رواية 70. الإيمان 70، والبضع كلمة بتشمل أو بتشير إلى العدد من 2 أو كما يقول بعض العلماء من 13 أو من 2 أو من 1 لـ9، هي فيها خلاف عند العلماء، أو من 13 كلمة البضع، وتذكر إذا كان المميز إيه؟ مؤنث، وتؤنث إذا كان المميز مذكر. يعني نقول إيه؟ بضعة أيام وبضع ليال. بضعة أيام وبضع ليال تأتي على نقيض الإيه المميز. هنا بقى بضع وستون، المميز شعبة، فلابد بضع هنا تأتي مذكرة. بضع وستون شعبة. بعض الناس بيقولوا هل هذه الشعب معلومة؟ وإذا كانت غير معلومة فكيف يصح إيمانكم بما هو مجهول؟ سؤال مطروح. الشعب دي معروفة ولا مش معروفة؟ إن كانت معروفة ما فيش مشكلة، إن كانت مش معروفة لكم فكيف يصح إيمانكم بما هو مجهول لكم؟ يصح إيمانكم بما هو إيه؟ طبعا السؤال فيه نوع من المغالطة أو دليل، فيه دلالة على عدم الفهم أو قصور في الفهم. لما أقول فكيف يصح إيمانكم بما هو مجهول؟ أولا الإيمان لا يتعلق إلا بما هو معلوم. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. أما بقية الشعب فدي لا علاقة لها بمسألة التصديق، ملهاش علاقة بمسألة الإيه؟ التصديق. وهي أيضا معلومة من خلال استقرائنا لأمور الإيمان من الكتاب والسنة أو في الكتاب والسنة. فقد تكلم الكتاب عن أمور الإيمان، وتكلمت السنة عن، والإمام البخاري في هذا الكتاب ما هو عبارة عن إيه الكتاب ده؟ كتاب الإيمان، يستعرض فيه كل ما هو من أمور الإيمان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من الإيمان الجهاد من الإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، إقراء السلام من الإيمان، إطعام الطعام من الإيمان. كل ده دخل في إيه؟ دخل في أمور الإيمان. الإيمان بضع وستون إيه؟ وستون شعبة. الإمام النووي بيرجح الرواية اللي بتقول وسبعون شعبة، ولكن ترجيحه فيه نظر من حيث حاجة معينة. الإمام النووي بيقول إيه؟ بيقول الصواب ترجيح رواية وسبعون على رواية وستون، لأنها زيادة من الثقات. وهنا فيه مغالطة. زيادة الثقة ملهاش دعوة أبدا بالزيادة العددية أو الكمية، إنما الزيادة في اللفظ. الزيادة في اللفظ مش في العدد، هذا خطأ. زي ما كما وقع فيه الألباني حينما ذكر في صحيحته حديثا عن عمران بن حصين برواية الرامة هرمزي، وفي آخره بيان يزيد بن هارون، فاعتبر ان بيان يزيد بن هارون اعتبر ان زيادة في الحديث لثقة او من قبيل زيادة الثقة، وهذا خطأ او جهل بعلم الحديث او بقواعد الحديث، لان الزيادة لا تكون الا في لفظ المعصوم. لما يكون مثلا حديث مثلا زي ما بين ايدينا مثلا نقول الحياء من الايمان، هذا لفظ حديث اخرجه الشيخان في صحيحيهما والامام الترمذي من حديث ابن عمر، كما اخرجه مسلم من حديث ابي هريرة. الحياء من الايمان، الزيادة ايه؟ في رواية تانية بقى، في رواية تانية نجدها عند الإمام أحمد وعند الإمام الترمذي وابن حبان والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان، قوله الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. يبقى نقول بقى إن الحديث ورد مختصرا وورد بزيادة، انما ما جيبش الكلام المدرج من الراوي واعتبر ان دي رواية فيها زيادة. الزيادة لا تكون الا فيما يتعلق بلفظ النبي. فده من الاخطاء اللي وقع فيها الالباني حيث قال ان هذا الحديث اوردته لهذه الزيادة، اوردته لهذه الايه وليست بزيادة في الحقيقة، وإنما هي من كلام الراوي أو من مزعومات الراوي. نرجع بقى لموضوعنا الإيمان أقول له ليش وجبت؟ معلش تفضل يا سيدي. الرواية اللي بتقول وسبعون بضع وسبعون فيها زيادة، تعتبر من زيادة الثقات، ده كلام غلط خطأ، لأن الزيادة في العدد ما تسماش، ما تعتبرش من زيادة الثقات. كوني أنا زودت وخليتها بدل ما هي بضع وستون خليتها بضع وسبعون وأقول إن دي زيادة من زيادة الثقات، فهذا خطأ وقع فيه الإمام النووي. هنا بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. لماذا آثر ذكر الحياء على غيره من شعب الإيمان؟ أقول لأن الحياء أصل لكل هذه الشعب، أصل لكل هذه الإيه؟ بالتأكيد اللي عنده حياء لا يصدر منه إلا كل أمر محمود، لأن حياءه يمنعه من أن يوقف نفسه موقف التهمة، أو حياءه يمنعه أن يعرض نفسه للمهانة أو الإزراء أو التجريح أو التعريض. لأن الحياء تعريفه إيه؟ هو انحصار في النفس، انحصار يمنع النفس، أو سببه خوف من أن يذم الإنسان أو أن يؤثم أو أن يحرج. هذه معنى الحياء أو تعريف الحياء. فبالتأكيد اللي عنده حياء ما بيكذبش ليه؟ عشان الناس ما يعرضوش بيه أو ما يقولوش فلان كذاب. اللي عنده حياء ما بيخونش، اللي عنده حياء ما بيغتبش حد، اللي عنده حياء ما بيوقعش بين الناس، وهكذا. يبقى الحياء نفسه كما شبهته من قبل، قلت الحياء بمثابة المعصم بالنسبة للكف، ماسك الكف. كذلك الحياء بمثابة المعصم بالنسبة لشعب الإيمان. فاللي عنده حياء يبقى لابد أن يتمسك بكل فضيلة ويبتعد عن كل رذيلة. اللي ما عندوش حياء يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فإيه؟ فاصنع ما شئت. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحياء وأهله في كثير منها ما ذكرته لكم آنفا، قوله: الحياء من الإيمان، فيما أخرجه الشيخان والإمام الترمذي: الإيمان من أو الحياء من الإيمان. وورد بهذه الزيادة التي ذكرتها الآن: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء، البذاء من الجفاء، والجفاء في النار. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، فيما أخرجه الإمام مسلم وأبو داود من حديث عمران ابن حصين: الحياء خير كله. وقد أخرج الشيخان من حديث عمران بن حصين أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. والأحاديث في مدح الحياء كثيرة جدا. فمحل الشاهد إن الحياء هو أصل كل الفضائل في الإنسان، وهو أصل هذه الأمهات، أمهات الفضائل في الإنسان، وهو معصم شعب الإيمان. والحياء شعبة من الإيه؟ شعبة من الإيمان. أكتفي بهذا القدر. حد له سؤال؟ فضل الله. البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم أورد تحت هذه الترجمة أو هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، حيث قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ثم ذكر بعد ذلك متابعتين، حيث قال: ونجد في الصحيح أمامنا، قال أبو عبد الله أي البخاري، وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله أي ابن عمرو عن